ثم قال تعالى أولئك هم الكافرون حقا، أي كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به، لأنه ليس إيمانا شرعيا، إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره وبمن هو أوضح دليلا وأقوى برهانا منه، أو نظروا حق النظر في نبوته. فالذي يكفر برسول، الذي يكفر برسول هو في الحقيقة يكفر بجميع الرسل، لأن الإيمان بالرسول هو إيمان بالذي أرسله، والكفر برسول كفر بالذي أرسله. وقوله تعالى وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي كما استهانوا بمن كفروا به، إما لعدم نظرهم فيما جاءهم به من الله وإعراضهم عنه، وإما بكفرهم به بعد علمهم بنبوته، كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث حسدوه على ما آتاه الله من فضله من النبوة العظيمة وخالفوه وكذبوه، فسلط الله عليهم الذل الدنيوي الموصول بالذل الأخروي.